ونظائره في القرآن قول الله جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ونادى، وهذا سيكون يوم القيامة، المعنى أنه لابد أن يحمل ونادى هنا على ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، وهذا أيضا عندما جاءه عيسى وقال له ذلك، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. والثاني بمعنى قرب، أتى يعني قرب، بمعنى قرب أمر الله جل وعلا. وهنا التفسير قريب من ذلك، لأنه قال فلا تستعجلوه، لأن كل ما هو آت فهو قريب. وقد بيّن الله جل وعلا الزمانات ليست عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ثم يعرج إليه في يوم مقداره خمسين ألف سنة. فمسألة الزمنيات ليس علينا نحن وليس عند الله يعني يقاس هذا الكلام. الغرض ألف سنة مما تعدون، ففي الثانية ألف سنة مما تعدون، هذه في عرصات القيامة، لا ألف عرصات مما تعدون أنتم. نعم. فالغرض المقصود وقال هنا ونادى أتى بمعنى قرب، وقد يحتمل اللفظ هذا المعنى لقوله فلا تستعجلوا فأنزل بكم مستقبلا كما نزل ماضيا. وهنا في قولي أتى أمر الله، ما الأمر الذي يأتي؟ ما العلماء اختلفوا في قول الله أتى أمر الله، ما هو أمر الله الذي أتى؟ طبعا العلماء يعني اختلفوا ذلك على أقوال، منها أتى أمر الله يعني أتت أحكام الله وشرائع الله جل وعلا، فعليكم أن تعملوا بها. ولأن الله لما قال ما هو مخلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا إلا ليوحدوا، فالتوحيد يكون بشرائع تشرعها الله جل في علا. فأتى أمر الله يعني أتى شرع الله جل في علا، فعليكم بأن تأتمروا بأمره وأن تنتجوا عنه. وأتى أمر الله أي أتى قضى الله، وأتى قضى الله يبقى هنا الآن بالعينين، أتى قضى الله وما عليكم إلا التسليم، أتى قضى الله وما عليكم إلا التسليم. وقيل أتى عذاب الله، والصحيح يعني الذي عليه جماهير أهل العلم أتى أمر الله يعني أتت الساعة، أتى أمر الله يعني أتت الساعة لا سيما وأنها مرتبطة بنزول سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر ويرى الآية يعرضه ويقول سحر مستمر، يعني الله تعالى قال اقتربت الساعة، فيكون أتى هنا بمعنى اقتربت الساعة، وما هو آت فهو قريب لا يستبعده أحد. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهتين، أنا بعثت والساعة كهتين. فقوله أتى أمر الله يعني أتت الساعة. ولكل إنسان ساعة، والساعة العامة هي يوم القيامة، وساعة الإنسان اقتراب أجل أو انتهاء الأجل. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عقدية مهمة جدا، ما هي؟ ما هي المسألة؟ عذاب القبر. ممتاز يا أستاذ. أستاذ أشرف، كنت أبا أشير بالأستاذ نصير حتى نسلم على حضرتك ونتشرف بك. حبك الذي احتنا فيه. بوركت يا أستاذ أشرف، بارك الله فيك وأحسن إليك وشكر لك. المغايرة بين إتيان الله وأمره. ممتاز، سلفي عقدي متين. والآن هو إذا قال أتى أمر الله فهنا مغايرة بين إتيان الله وأمره. طبعا هذا فيه المفروض السلفي كان يتمها، ترى ما عمل كده يتمها، بأنه فيه الرد على الأشاعرة، فيه الرد على الأشاعرة الذين يحرفون الكلمة عن مواضع. نعم. وإثبات الساعة. أمون ما شاء الله كان أنت اقتربت مما أريد الآن. بوركت حبيبي، بوركت، رفع الله مقامك ووسع عليك أمرك وجعلك من العلماء النبلاء. نعم شيخنا، أن اليقين في كلام الله المقصود يعني هو الحق أنه ما قضاه الله جل في علاه لابد حتما أن يكون، ففيه رد على المعتزلة. ما قضاه الله لابد حتما أن يكون، وفيه الرد على المعتزلة. انتهى، قال أتى هو الذي قال، وإذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، والحق أننا لابد أن نقول بأن هذه الجزئية الأولى من الآية، من السورة، فيها ما فيها من مكامن الكلام على مسائل العقيدة المهمة جدا، في رد على الأشاعرة، في رد على المعتزلة، في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك أنت ترى لابد أن تفهم وتلتفت وتتدبر الآيات. شوف، انظر، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه تنزيها، فنزه نفسه عن المعايب وعن النقص مما يقوله، وتعالى الله علوا كبيرا عما يقوله الظالمون. وقد قال الظالمون هنا قولا، قال الظالمون بأن الله جل في علاه يعني ما نفوا أن يكون لله فعل من أفعال، أو أنه يعني خلق أفعال العباد. وهناك من قال أيضا بمسألة التفريق بين أتين الله وأتين أمره، بأنهم قالوا لا يأتي ولكن يأتي أمره، تأتي رحمته، وهذا كلام الأشاعرة. فكان الأمر هنا لما شعث الرد على أهل البدعة والضلالة، وأكد ذلك بقوله سبحانه نزع عن كل نفس وعيب، وإذا قال شيئا لابد أن يكون. وأهل الكفر والطغيان والعصيان قد نفوا ذلك، لأنهم عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما جاءنا شيء مما تخوفنا به، هم يشككون في هذا ولا يصدقون، بل من جحودهم أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهؤلاء قالوا ربنا عجل لنا خطانا قبل يوم الحساب، وهذا تجرع على الله جل في علاه. لذلك قال سبحانه تعالى الله علوا كبيرا عظيما عن قول الأفاكين الظالمين الكافرين، ونسأل الله جل في علاه أن جعلنا من المخلصين المخلصين. فقال أتى أمر الله، وهنا الأمر أضيف إلى الله جل في علاه، فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا بأن الإتيان الذي ثبت لله هو لله جل في علاه. قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم في الصورة التي لا يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، فيقول بينكم وبينه علامة، يقولون اللهم نعم، فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا كلهم، حتى المنافقون إذا أرادوا السجود رجعت ظهورهم طبقا واحدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى الله عن النظير، تعالى الله عن الشبيه، تعالى الله عن المثيل. والشرك أظلم الظلم وأعظم الذنب، والقرآن كله ممتلئ بنفي الشرك وإثبات التوحيد. ولأن الإنسان نجاته مرهونة نجاته مرهونة بتوحيده. قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل في علاه لنبيه وهو سيد الخلق أجمعين لئن أشركت ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال لو أشركوا الأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لذلك قال الله جل في علاه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة، قرأ ابن كثير وابو عمرو ينزل بالتسكين والتخفيف، ينزل الملائكة، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ينزل الملائكة. ينزل الملائكة على ما تقرأ في حفص، ينزل الملائكة، وقرأها الكسائي وعن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ تنزل الملائكة، نافع قال تنزل الملائكة، والملائكة هنا عموم الملائكة، يريد الملائكة. قال ابن عباس الملائكة المراد به هو جبريل والذي ينزل بالوحي، لكن هنا قد قال ينزل الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة، ابن عباس هنا قال نفع الله بك يا أستاذ أشرف، رفع مقامك ويسر عليك أمرك ورضي عنك ورضي عنا وعنك، ويسر علينا عليك وستر علينا عليك وستر علينا عليك، اللهم أمين رب أمين. نعم، قال ينزل الملائكة بالروح من أمره. قال ابن عباس المراد بالملائكة هنا جبريل. طيب ما الفائدة من أن من الجمع من الخطاب عنه أو التعبير عنه بالجمع؟ نعم، لأن ابن عباس قال المراد بالملائكة وجبريل عليه السلام. تعظيم مكانة النزول بالوحي الذي هو حياة القلوب، ما شاء الله، ممتاز يا سلف، ممتاز. هو الحق لما يقول ينزل الملائكة ويجعلها جمعا، هذه الأمور، الأمر الأول تعظيم مكانة جبريل عليه السلام، هو قال عنه إيش؟ عبر عنه في القرآن بأنه إيه؟ نول خبر رسول جبريل، فقال الذي العرش إيش؟ مكين، فهو مكين أمين، نزل بالروح وهو ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالأصل أن جبريل عليه السلام عظيم المكانة، هو عظيم المكانة عند الله جل في علاه، بل جبريل هو أعظم الملائكة قدرا عند الله جل في علاه، فعبر عنه بالجمع كما يعبر الله، كما عبر الله عن أبي بكر بالجمع، قال ولا يأتري أولو خبر ربي إن شاء ولا يأتري أولو الفضل والسع. فهذه العظيم مكانة كان الله في عونك، كان الله في عونك يا استاذ غريب، وانت لست بغريب، انت سيد القوم وانت بين اهلك، رفع الله مقامك ورفع الله مقام اهل الشام جميعا. فلذلك يقول النبي، يقول الله تعالى ينزل الملائكه، والملائكه هم جبريل كما قلنا لتعظيم مكانته، والامر الثاني ايضا للحمل العظيم الذي ينزل به، لا سيما أنه نزل أيضا إلى جميع الأنبياء، إلى جميع الأنبياء، وأيضا بأنه ينزل بأمر في حياة الجميع، ينزل بأمر في حياة الجميع. قال ينزل الملائكة بالروح، بالروح، الروح قال علمونا هو الوحي، الروح هو الوحي، وقيل هو القرآن، وقريب جدا أن يكون هو القرآن. لما لنا سنقول ينزل الملائكة بالروح بالشرائع، الشرائع في القرآن، نزل بالوحي، الوحي بالقرآن، أيضا قيل نزل بالنبوة، والنبوة إذن مادة الرسالة هي القرآن. فمن أرجح الأقوال في ذلك أنه نزل، ينزل ملائكة بالروح بالقرآن الذي هو ضم التشريعات بأسرها. وقد قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. قال ينزل الملائكة بالروح بالنبوة بالرسالة، ينزل الملائكة بالروح من أمره، من أمره أضاف الأمر له، وهذه الإضافة إضافة إيش؟ هذه الإضافة إضافة إيش؟ والإضافة إضافة تشريف، كيف تشريف؟ غفر الله لكم، هذه إضافة صفة إضافة صفة الموصوف، هذه إضافة صفة الموصوف، أمره من قبله وقوله صفة من صفاته سبحانه وجل في علاه. نعم. وهم لا وهم هم يعني لا ليست كذلك. أي ينزل الملائكة بالروح من أمره، إضافة الأمر له حبيبي. هنا معناهم إيش؟ بأمره. نعم غفلنا، إيش اللي بيحدث هذا؟ غفلة عظيمة، صفة من صفات الله اللي في علاه، ليست في عبادي، هذا بأمر الله. يعني جبريل نزل بالوحي الأمين على النبي الأمين بأمر الله، بأمره، صفة من صفاته. نرجع ونقول التكرار معه الاستقرار، ويفوز به الشطار. بأمره المضاف نوعان، إضافة علم، إضافة معنى، وإضافة عين مستقلة. إضافة عين مستقلة إضافة مخلوق لخالق لكن تشريفا، وإضافة إضافة المعاني إضافة الأوصاف، صفة للموصوف. وما نظر لكلمة الأمر ندرس لأصلها القول. نعم، لأنه جاء بعده من عباده، فهم حسبوا أنها للعباد، على من يشاء من عباده. وهذه دلالة على الاصطفاء والاجتباء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، هذه قضية الكون الكبرى، وهي دعاء الناس أو دعوة الناس إلى توحيد الله جل في علاه، ويأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله. لو في أسئلة تفضل. الفوائد المستنبطة، وجب التسليم لأمر الله، ووجب العمل بشرع الله، يبقى عينان جميلتان. وجب التسليم لأمر الله قدرا، ووجب التسليم لأمر الله شرعا، فبالشرع يأتمر بالأمر وينزجر عن النهي، وأما القدر فعليه التسليم والرضا. من حسن العبادة تنزيه رب العباد عن النقص وصفات النقص. عظيم مكانة جبريل عند رب العالمين، تشريف الأنبياء بصفة العبودية، قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه، لو في أسئلة اتفضلوا. Gracias.